أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لآيات للقوم ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي الله أكبر. صدق الله.